نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زلنا مع قوله رحمه الله: الطلب لقاح الإيمان. وقد انتهينا إلى قوله: وصحة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به. صحة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لقاح الإخلاص. ونحن نعلم أن العمل لا يتقبل إلا بركنين، وهما ركن العمل المتقبل كما قال إمام ابن كثير في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان الركنان هما الإخلاص والاتباع. وفي قوله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سئل أبا علي رحمه الله: ما هو تفسير قوله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ الله سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن ولا أكثر، أيكم أحسن عملا. فسئل الفضيل بن عياض أبو علي عن معنى هذه الآية، فقال: أخلصهم وأصوبهم. قيل له: ما أخلصهم وما أصوبهم؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يتقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يتقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص هو ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن قبل أن يعمل العبد العمل وقبل أن يكثر من الأعمال، لا بد أن يعلم أن عمله مهما كثر ومهما اجتهد فيه لن ينتفع به إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، متابعا فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذان هما ركن العمل المتقبل. فالإمام القيم رحمه الله يقول: صحة الاقتداء لقاح الإخلاص. يعني قد يكون الإنسان مخلصا، وهذا تجده في كثير من الناس عنده إخلاص، والإخلاص هو تجريد العمل لله سبحانه وتعالى، أن يعمل العمل لا يشوبه شائبة من إرادات النفس ولا إرادات الدنيا، أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى وحده. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن الإخلاص وهو تجريد العمل لله سبحانه وتعالى، تنقية العمل من كل شائبة تشوبه، سواء من الرياء أو من السمعة أو من حب المحمدة أو من طلب الدنيا أو نحو ذلك. هذا لا يكفي، قد يكون الإنسان مخلصا ولكن عمله هذا ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة ولكنها كالهباء المنثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأعمال التي لم تكن خالصة أو كانت خالصة وليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأعمال لا ينتفع الإنسان بها وهو في أمس الحاجة وأشد الحاجة إليها في هذا الموطن. لماذا؟ لأنها لم تكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت على سنته ولم تكن خالصة. إذن لا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، متابعا فيه العبد سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمتى يكون الإخلاص نافعا؟ إذا لقح بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعته، وقرن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته في آيات كثيرة لا تحصى. فنحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإخلاص هو معنى قول المؤمن أو المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، فإن الاتباع هو معنى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله، أن الذي يبلغك عن الله عز وجل هو من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا تعلم مراد الله سبحانه وتعالى منك إلا بما علمك إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز لك أن تقدم بين يدي الله ورسوله لا بقول ولا بعمل. ولذلك دائما العلماء يقولون العبادات توقيفية. العبادات توقيفية يعني لا يجوز للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآية وإن كانت في الفيء إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا بد أن يكون العبد على بصيرة وهو يعبد ربه سبحانه وتعالى حتى يكون هذا العمل مقبولا معتدا به. مقبولا يعني أن الله سبحانه وتعالى يرفعه. إن كم من الأعمال لا ترفع فوق رأس صاحبها شبرا، وكم من الأعمال لا يعتد به. لماذا؟ لأنه افتقر أو افتقد أحد هذين الركنين، إما الإخلاص وإما المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلماء المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل تكون بكم أمر؟ ستة أمور، وهي السبب والجنس والزمان والمكان والعدد والكيف. حتى تعلم أن هذا العمل أنت موافق فيه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لابد أن توافقه في هذه. لابد أن يكون السبب سببا مشروعا، الجنس جنس مشروع. يعني لو افترضنا أن إنسانا أراد أن يضحي فضحى بدجاجة، هل الدجاجة مما يضحى به؟ لا، إنما بإجماع العلماء أن الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين أو من البقر اثنين، هذه هي التي يضحى بها، فهذا جنس، جنس العمل، جنس الذي يتعبد به لله عز وجل لا بد أن يكون مشروعا. فلو جاء إنسان يخترع شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو إيه؟ رد، فهو رد، وقد فسر قوله فهو رد بتفسيرين كما يقول علماء أحلاهما مر، فهو رد يعني قد رد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رد أي عمله مردود عليه لا يقبله الله عز وجل. من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا العمل مردود عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بما قاله الرهط الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيما بينه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس محتاجا إلى كثرة عبادة. أحدهم قال أما أنا فلا أتزوج النساء، والثاني يقول أقوم الليل ولا أنام، والثالث يقول أصوم ولا أفطر. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه أعلم الناس وأخشى الناس وأتقى الله إلى رب سبحانه وتعالى، ثم قال عن نفسه أنه يصوم ويفطر ويتزوج النساء وأنه يقوم وينام صلى الله عليه وسلم، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلابد الإنسان أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. لو العدد كما قلنا من قبله، لو أن إنسان أراد أن هو يزيد في إحدى الصلوات، بدل ما يصلي الصبح ركعتين صلى الصبح أربعة، هل تقبل هذه الصلاة؟ لا. لماذا؟ أن الذي شرعه الله عز وجل هما ركعتان، فإذا زاد الإنسان فهذه الصلاة باطلة مع أنها زيادة عما هو مأمور به. وعلى هذا فقس في سائر ما ذكرنا من السبب والجنس والعدد والكيف والزمان والمكان، فلا بد أن توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ومن هنا تقيس أي عمل يعمله أي إنسان تريد أن تعرف هل هذا مردود أم مقبول، أم هذا مشروع أم غير مشروع، تزن بهذا الميزان، تزن بهذا الميزان. وكما قال العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ده ميزان للباطن، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، هذا ميزان لإيه؟ للأعمال الظاهرة، ميزان للأعمال الظاهرة، عشان تقول العمل ده مقبول أو غير مقبول أو مردود أو غير مردود تقيس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تذكر الله سبحانه وتعالى تنظر بالكيفية، تنظر في العدد، ولابد. ولكن يأتي إنسان فيذكر الله عز وجل بكيفية ككيفيات الصوفية وفيها التراقص والزمر والطبل ويقول هذا ذكر، هذا ذكر، هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعله أحد من الخلفاء الراشدين؟ لا. هل فعله أحد من الصحابة؟ لا. هل فعله أحد من التابعين؟ لا. هل فعله أحد من الأئمة المتبوعين، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل؟ لا. إذن هذا مردود لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المقتضى موجودا ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل فنقول هذا فعل محدث في دين الله عز وجل. يعني الناس الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أقول لهم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا أن يفعل ما فعلته؟ المقتضى كان موجود ولا مش موجود؟ موجود، انهم عارفين ده اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين مثلا، ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ لا. هل الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قل لنا أنت تولدت يوم إيه عشان نعمل لك حفلة كل سنة؟ لا. فأنت ما تأتي وتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلوي أعناق النصوص وتقول أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه فأحب أن أصوم وهو يوم يتقبل فيه الأعمال، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتفل بصيامته، خلاص أنت بتقول بيحتفل بالصيام، اقف عنده واحتفل أنت به بالصيام. إنما اللي أنت تطلع بتاع ده بيسموه إيه موكب وناس تطبل وناس ماسكة علام وتقول ده بحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تروح الإذاعة والتلفزيون وتقعد في مسجد واحد يخطب واحد يقرأ قرآن ده احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي احتفال هذا؟ فعلى هذا تقيس حتى يكون العمل اللي انت عمال تبذل فيه وبتصرف فيه في الآخر هو وبال عليه، بدل ما تاخد عليه أجر بتاخد عليه إيه؟ وزر. هو صحة الاقتداء لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر قبول العمل. والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله هذا أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي به يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. أيضا يقول الإمام القيم رحمه الله والعمل لقاح العلم، فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا، لم يفد شيئا. يبقى عندنا عمل وعلم أو علم وعمل، لا بد من اجتماعهما. إنما إنسان يتعلم ويحفظ المتون، يحفظ الأحاديث ويحفظ المسائل الفقهية ويحفظ التوحيد ويحفظ أصول الفقه ويحفظ ويحفظ، ثم هناك انفصام في شخصيته بين ما يتعلمه وما يعمل به، هذا لم ينتفع بهذا العلم، هذا لم ينتفع بهذا العلم. وإنما العلم مدح وأثني عليه لأنه مطية العمل. يعني العلم لماذا مدحه الله عز وجل في كتابه الكريم، ولماذا أثنى الله سبحانه وتعالى على العلماء في كتابه الكريم، ولماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في طلب العلم بأحاديث كثيرة؟ لماذا؟ هل مجرد الإنسان يكون كتابا أو مكتبة وهو لا يعمل بهذا العلم؟ لا. ولذلك يقول الإمام والعمل لقاح العلم. وقديما قلنا كلام الإمام القيم في طريق الهجرتين إن السائر إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة وإلى مقصود صحيح لا بد له من قوتين، لا بد له من إيه؟ من قوتين، قوة علمية وقوة عملية، لا بد حتى يصل. أنت سائر في طريق، هذا الطريق إذا كنت تريد به الوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضاته وإلى جناته، أو أنت تسير في طريق لتصل إلى مقصود صحيح، هب أنك مثلا تلميذ في مدرسة وتريد أن تكون طبيبا، هذا مشروع، هذا مشروع. تريد أن تكون تاجرا، تريد أن تكون مهندسا، فأنت في طريق مقصود صحيح. يبقى لابد لك من قوتين، قوة علمية وقوة إيه؟ وقوة عملية. ومثل الإمام ابن القيم رحمه الله للقوة العلمية بالمصباح الذي يكون في يد رجل في صحراء مظلمة، هذا المصباح يستطيع أن يبصر به منازل الطريق وأعلام الطريق، ويبصر به أيضا المعاثر والوهاد والمعاطف التي هي في الطريق. هكذا العلم، العلم ينير لك الطريق الذي تمشي فيه لتصل إلى هذا المقصود الصحيح. فأنت تحتاج أن تعرف ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك، تريد أن تعرف ما يجب أن تجتنبه، تريد أن تعرف ما هي السنة، وفي نفس الوقت تعرف ما هي البدعة، ولا بد أن تعرف الشيء ونقيضه. تعرف التوحيد ولا بد أن تعرف أيضا الشرك، تعرف السنة تعرف البدعة، حتى تعرف أيضا المنهج الصحيح وتعرف المناهج المنحرفة. وهكذا الذي يمشي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عالما بذلك، كالذي يمشي بالصحراء لابد أن يعرف أن هذا الطريق فيه مطب، وده فيه وحوش، وده مظلم، وده فيه منحنى، وده فيه كذا وده كذا، فهو يقول أنا شايفه يبقى ما يمشيش من هنا، أمشي من هنا، وهكذا. ثم القوة العلمية اللي هي المشي العملية، اللي هي المشي نفسه، اللي هي إيه؟ المشي نفسه. فإذا أبصر الإنسان كما يقول الإمام القيم رحمه الله، يقول الإمام القيم رحمه الله: وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. يبقى الأول ده بالعلم، هو الإمام القيم هنا يقول إيه؟ العمل لقاح العلم، فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة. أنت عايز فلاح وسعادة يبقى لازم علم إيه؟ وعمل. طيب العلم هنا إذا كان هو عنده قوة علمية أبصر بها الطريق وعلامة الطريق والمعاثر والوهاد، يقول إيه؟ حصل له شطر السعادة والفلاح. هذا إيه؟ مش السعادة والفلاح كلها، لا، شطر السعادة والفلاح، يعني نصف السعادة والفلاح. وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى، واستشعر القرب من المنزل فهان عليه مشقة السفر. هذا هو الذي يحصل السعادة والفلاح بإيه؟ بالعلم والعمل. طبعا احنا درسنا مع بعض اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، وفي يقول: لا تأنس بالعلم وأنت مقصر في العمل. لا تأنس بالعلم، ايه الفايدة بالعلم وأنت مقصر في العمل؟ ولا تأنس بالعمل وأنت مستوحش من العلم. هتعمل ازاي وانت مش عارف كان عملك ده مقبول ولا مش مقبول؟ ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما، يعني تجمع بين العلم والعمل، وإن قل النصيب منهما ففي ذلك النجاة بفضل الله ورحمته. لكن إن تكون عالم غير عامل أو عامل غير عالم لا ينفع هذا ولا ينفع ذاك، لابد أن يجتمع العلم والعمل. فالعمل هو لقاح العلم، وكما قال أيضا في هذه الرسالة: أي عمل علم بلا عمل شجرة بلا ثمر، علم بلا عمل شجرة بلا ثمر. يعني الشجرة التي لا ثمر لها ما فائدتها؟ أخذ مكانه خلاص، أخذ حيز، إنما هي لا ينتفع الناس منها كانتفاعهم من الشجر المثمر الذي ينتظرون ثماره شتاء أو صيفا. فلا بد الإنسان من الجمع بين العمل والعلم، وليعلم أنه سيسأل يوم القيامة عن عمله وعن علمه. لابد لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه فيما عمل به. إنما إنسان يتعلم ولا يعمل، وهذا هو الذي ميز الجيل الأول، الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا لا يتعلمون 10 آيات فيغادرونها إلى غيرها حتى يتقنوها علما وعملا. فجمعوا بين القرآن والإيمان. هذا أحد الصحابة، ما كان الواحد يحفظ 10 آيات إلا بعد ما يفهم الآيات دي ما المراد منها، ما العمل منها. إنما الإنسان يبقى عنده علم وما عندوش عمل، وهذا هو الجهاد الحقيقي. الإنسان يجاهد نفسه على أنه يعمل بإيه؟ بهذا العلم. يعني الشيطان يأتي للإنسان ويشغله بالعلم وهو في واد والعمل في واد، أو هو قليل العمل وكثير العلم. وهذا الذي يكون كذلك لا ينظر الناس إليه ولا يتأسون به، فالناس إنما ينظرون إلى العالم العامل. لكن إذا كان العالم لا يعمل بعلمه لا ينتفع الناس به. والله سبحانه وتعالى ذم الذين يحملون علما ولا يعملون به، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وزم بني إسرائيل لما قال سبحانه وتعالى وقال فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم. قال بعض السلف تركوا العمل به، تركوا إيه؟ العمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لما أسري به مر على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فسأل عن هذا فقال هم خطباء أمتك الذين يقولون ولا يعملون. فهؤلاء يعاقبهم الله عز وجل بهذا. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث أنه يؤتى برجل يوم القيامة تندلق أقتابه ويدور حولها كما يدور الحمار حول رحى، يجتمع عليه أهل النار فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالإمام القيم رحمه الله يقول لك لا بد أن تجمع بين العلم والعمل، وإن قل نصيبك من العلم لكن اجمع، ولكن اجمع بينهما. لكن أنت لا تبالي بما تعلمت فهذا هو الضلال المبين، لن تبلغ مبلغ السعداء المفلحين في الدنيا والآخرة حتى تكون عاملا عالما، وأن تجاهد نفسك على إيه؟ على العمل. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلنا جهاد النفس أولا أن نجاهدها على إيه؟ أول شيء على أن تتعلم العلم النافع، ثم بعد ذلك يجاهدها على العمل. يجاهدها على إيه؟ على العمل، ثم يجاهدها على دعوة الناس إلى هذا العلم والعمل به، ثم يصبر على أذى الناس. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال رحمه الله والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. يعني كما قال إن العمل لقاح العلم، أيضا يقول الحلم لقاح العلم. والحلم هو التعقل والأناة والتثبت في الأمور وكف النفس عن الغضب عند ثوران أسبابه، هذا هو الحلم. والحلم لا شك أنه مطلوب، حال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الخليل إبراهيم بأنه حليم، بأنه حليم. لماذا؟ أنك في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أنك ستبتلى بسفهاء، وتبتلى بجهال، وتبتلى بمعارضين، وتبتلى بمستهزئين ونحو ذلك. فلا بد أن تكون حليما، حليما يعني لا تعاجل بالعقوبة، لا تسارع برد الإساءة كما أسيء إليك. كان الأحنف بن قيس رحمه الله يقول: تعلموا العلم والحلم والصبر. شوف مع بعضه، تعلموا العلم والحلم والصبر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أصلهم إيه؟ ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك بتحط في أفواههم الرمل الحار، التراب الحار. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. شوف، انظر، شوف هذا التأييد، حديث رواه الإمام مسلم. يعني الإنسان الذي يقابل الإساءة بالإحسان، ويقابل القطيعة بالوصل، ويقابل الجهل بالحلم، هذا يعزه الله سبحانه وتعالى ويجعل معه ملكا من الملائكة يؤيده ويعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف مشهورة في الحلم، لما جاء الأعرابي يتقاضى دينا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ له القول. فالصحابة رضي الله عنهم هموا بالرجل، يعني هموا أن هم يعاقبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. قال: يا رسول الله، لا نجد مثل سنه. قال: أعطوه أكبر من سنه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. والآخر يأتي ويجبز النبي صلى الله عليه وسلم من بردته حتى يرى أثر ذلك في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة رضي الله عنها تسأله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني، فانطلقت على وجه الحديث. وفي آخره كما تعلمون أن ملك الجبال يقول له: إن الله أرسلني إليك لأفعل ما شئت، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. وهو النبي صلى الله عليه وسلم راجع، وقد أدميت قدماه، وقد أوزي كثيرا صلى الله عليه وسلم، إذ أطلق عليه السفهاء والعبيد يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. مما يروى عن عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. يبقى علم مع إيه؟ مع سكينة وحلم. ويروى عن علي رضي الله عنه يقول: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. هو ده الخير، مالك ولدك، قد يكون كثرة الأموال والأولاد فتنة لك وقد تضر بهما، ولكن الخير الحقيقي أن يكثر علمك النافع الذي تنتفع به، ويعظم حلمك حتى ينتفع الناس بعلمك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكيتا، يعني يسكت كثيرا. وقال ابن عمر: نحن معشر قريش نعد الحلم والجود السؤدد، ونعد العفاف وإصلاح المال المروءة. وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله. تريد أن السيادة في الدنيا والآخرة لا بد فيها من حلم. قال طاووس: حمل العلم في مثل جراب حلم. مفهوم؟ أو ما حمل العلم في مثل جراب حلم. ويقول أيضا الحسن: اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. وقال عطاء ابن أبي رباح: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. وقال الشعبي: زين العلم حلم أهله. وقال أبو عمرو بن العلاء: كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من كانت فيه ست خصال. أهل الجاهلية ما كانوا يجعلون إنسانا سيدا عليهم، رئيسا عليهم، ملكا عليهم، ست خصال في الجاهلية، وتمامها في الإسلام سابعة. أول خصلة يقول السخاء، والثانية النجدة، يكون عنده شهامة، والصبر والحلم والبيان، عنده قدرة على إلقاء الخطابة والكلام بطريقة بليغة، والحسب. قال: في الإسلام زيادة العفاف. يبقى هذه خصال لابد منها للعالم حتى ينتفع بعلمه ويكون سيدا في الدنيا والآخرة. قال: والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة. وبلغت به همته من العلياء كل مكان. ثم قال: فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. يبقى إذن العزيمة لقاح البصيرة. ما هي العزيمة؟ العزيمة هي الإرادة المؤكدة. الإرادة إيه؟ المؤكدة، أو هي إمضاء الرأي وعدم التردد بعد أن يتبين الإنسان فيه أنه الصواب أنه الحق. إذا علمت أن هذا حق لا تتردد أن تفعله، أو يكون عندك إرادة قوية على الفعل. وما هي البصيرة؟ قوة الإدراك والفطنة. وكما يقول العلماء: البصيرة للقلب كالبصر للعين. يعني العين عندها إيه؟ تبصر. وكذلك البصيرة للقلب، بتشوف بقى بقلبك بإيه؟ بهذه البصيرة. فالبصيرة للقلب كالبصر للعين. فإذا كان المرء بقى عنده عزيمة وعنده بصيرة واجتمع نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه الآن هذه البصيرة وهي معرفة الحق والعمل به. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي يعني القوة في العمل، والأبصار البصيرة في الدين. فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بذلك. فكمال الإنسان بهذين الأمرين: معرفة الحق والعمل به. وهذا الذي يتفاوت فيه الناس. إنسان يكون عنده علم، نفس اللي احنا قلناه في العلم والعمل، ولكن ما عنده عزيمة على العمل، يعني ما عنده إيه؟ عزيمة، وما عنده إرادة قوية على إيه؟ العمل. وهذا كلنا يراه في نفسه، كلنا يراه في نفسه، لأننا عندنا من العلم والبصيرة بأمور لا خلاف أنها تقرب إلى الله عز وجل، ولكن الذي يمنعنا أن نعمل هو ضعف العزيمة، ما عندنا عزيمة. يعني اللي جاي مثلا النهاردة مثلا يعني واخدوها كده يعني خلاص، وما جابش ورقة وقلم مع عمال أقول اكتبوا اكتبوا، ده ما عندوش عزيمة، هو مكسل، ما عندوش إرادة، إرادته ضعيفة. لو عنده إرادة قوية كان جاب قلم وورقة وكتب مثلا، ده يفرق عن واحد تاني عايز ينتفع فبيجيب ورقة وقلم ويكتب مثلا. فهنا انت عارف ان ايه، كما قلنا ونقول ان العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، الكتابة دي هي اللي بتخليك، فاللي جاي يقعد كده هو عارف ان ده الكتابة احسن من القعد، لكن ما عندوش عزيمة. كذلك كلنا يعلم مثلا فضل صيام الاثنين والخميس، فضل قيام الليل، فضل الذكر، فضل تلاوة القرآن، فضل صلاة الجماعة، فضل عيادة المريض، فضل الإحسان إلى الوالدين، فضل الإحسان إلى الجيران، فضل إماطة أذى المنطقة، كل هذا. ولكن قد نمر على هذه الأشياء ولا نعمل. إيه اللي يفرق بين ده وده وده؟ قوة العزيمة أو العزيمة لقوة الإرادة. فأنت عرفت الحق ولكنك لم تعمل بهذا الحق. فيقول فإذا اجتمع، كان عنده قوة إرادة، عنده عزيمة، وعنده بصيرة، عرف الحق، نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. يبقى عنده همة عالية في كل مجال فيصول ويجول. ليه؟ لأنه عنده إرادة قوية، يريد أن يكون نافعا لأهله، نافعا لدينه، نافعا لمجتمعه. فتجده يبحث عن العلياء حتى يكون نافعا ويكون إنسانا مرموقا في المكان الذي هو فيه. بلغت به همته من العلياء كل مكان. يقول فتخلف الكمالات، يعني الإنسان ليه ما وصلش إلى الكمال في مجال العلم، في مجال الصناعة، في مجال التجارة؟ ليه بيتاجر وبيخسر مع أنه عنده كل المؤهلات من مال ومحل وكذا؟ يقولك إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. عدم البصيرة يعني هذا ما عندهش فطنة ولا إدراك، عنده فطنة وإدراك ولكن لسه هعمل، أنا لسه راح أعرض عينات على الزباين، ما اللي عايز يجي، ما الناس كلها عارفة اللي أنا عندي مثلا، يعني ده في الأمور الدنيوية. وعلى هذا فقس في الأمور الدينية. يبقى تخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. إنسان ما عنده بصيرة بالحق فهذا كيف يصل إلى الكمال؟ إنسان عنده بصيرة ولكن عنده عزيمة ضعيفة أو ما عنده إرادة، إذن هذا سيعرقله عن الفعل وبالتالي يتخلف عن الكمالات. فهذا معنى قول الإمام القيم رحمه الله فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. الله أكبر الله أكبر.

فاتبعنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائي وشطر قد أقبح ما أنت رائي. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحر في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا ذاك منزلك. قال فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الرمادة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما تراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت. قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلو رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه عينه إلى قفاه فإنه الرجل يخطو من بيته فيكتب الكفل تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء النور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريم المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان اللذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.